الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الصافات الآية 27، سورة الصافات الآية 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هذا الحوار يتكرر كثيرا في القرآن، تحاور الكافرين بعضهم مع بعض. وأقبل بعضهم يعني بعض الكفار على بعض يتساءلون. هذا حوار بين الأتباع والرؤساء، بين الأصاغر والأكابر في الدنيا، يسأل بعضهم بعضا سؤال المخاصمة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، سؤال التقريع والتوبيخ. وقيل بعضهم على بعض يعني قول الكفار للشياطين، والاثنين نفس المعنى، لأن سواء شياطين إنس أو شياطين جنس، كبراؤهم من شياطين الإنس أو شياطين الجن. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا أي الضعفاء والأتباع، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. وافهم الآية دي كويس عشان تعرف ألاعيب الذين يغووننا ويحرصون على إضلالنا. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. يعني إيه اليمين؟ قيل اليمين إشارة إلى جهة الحق والدين والطاعة، يعني كنت بقولنا من ناحية الدين والطاعة والالتزام وتصدون عنها. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني من جهة الدين، من جهة الحق، من جهة الطاعة، فتروننا أن الدين والحق هو الضلال الذي جئتم به. يا ابني هو ده الإنصاف وده الاعتدال وهو ده الدين، وهم بيدعوك إلى الضلال. فاليمين هنا عبارة عن الحق، كما أخبر سبحانه وتعالى عن إبليس: ثم لآتينهم عن من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، يعني من قبل الحق، من قبل الدين، من قبل الطاعة. وكما قال: أقعدن لهم صراطك المستقيم. فيجي لك من جهة الدين ويقعد لك في صراطك المستقيم، في الصراط الحق بين عشان يبعدك عنه. فلازم تستحضر المعنى ده، انك وانت ماشي في طريق الحق الذي تدعو الله به ليل نهار: اهدنا الصراط المستقيم، في ناس اعدالك على الطريق أو في شياطين أعدل لك على الطريق بيحاولوا يصدوك عنه، يأتوك من قبل اليمين يعني من قبل الحق والدين، فيثيروا عليك شبهات في الدين، أو يصرفوك بشهوات فتنصرف عن الدين. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني من جهة الدين. وقيل معنى آخر اليمين يعني القسم، يبقى اليمين يعبر عنها عن جهة الحق والخير، تمام، والعرب تقول هذا جاء من اليمين يعني جاء من طريق الحق والخير، أو اليمين يعني القسم. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني كان هؤلاء الرؤساء يحلفون لهؤلاء الأصاغر الأتباع باليمين، والله بنقول لكم الحق، والله إحنا ما عايزين فيكم غير الخير، والله إحنا عايزين إصلاح. فلما سمع هؤلاء السذج هذه الأيمان صدقوه. تأتوننا عن اليمين يعني من ناحية الأيمان، من ناحية الحلف التي كان يحلفها هؤلاء، فوثقوا بقوله، لكن التفسير الأول أشهر. وقيل تأتوننا عن اليمين يعني من الجهة التي نحبها، من الجهة التي نتفاءل بها، لتغرونا بذلك عن جهة النصح، لأن العرب بتعبر عن الشيء اللي فيه تفاؤل يقول لك جاء عن اليمين، بيسموه السانح. السانح يعني شيء بنتفاءل به اللي جاء عن طريق الايه، عن اليمين. كنتم تأتوننا عن اليمين يعني من الجهة التي نحبها، يعرف انك بتحب شيء فيبدأ يغريك من الجهة دي، يدخل لك من الباب اللي انت بتحبه، إذن يدخل لك من باب الدين ويقف لك على الصراط المستقيم. عن اليمين يعني بالأيمان والحلف ويحلف لك هو كاذب، عن اليمين يعني من الجهة التي تحبها، شوك بتحب ايه ويدخل لك من الباب دوت، من الباب اللي انت بتحبه، الباب المؤثر عندك، بتحب زوجة وأولاد يدخل لك من باب الأولاد، بتحب مال يدخل لك من باب المال، بتحب سلطة يدخل لك من باب السلطة، يشوف الباب اللي انت بتحبه ويدخل لك منه ويأتيك منه. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، ده الأصاغر والأتباع بيقولوا للكبار كده، انتوا كنتوا بتقولنا من طريق المستقيم وتقفوا قصادنا، وكنتوا بتقولنا من طريق اللي بنحبه وتخدعونا، كنتوا تقولنا وتحلفوا لنا وكنا بنصدقكم. وقيل اليمين كما قال تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين، قلنا اليمين تدل على الايه، القوة. كنتم تأتوننا عن اليمين يعني كنتم تمنعوننا بقوة للاضطهاد ويتقصدك ويحبسك. تأتوننا عن اليمين يعني من الباب اللي فيه قهر، فيه تسلط وقوة. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، فتفسير كلمة اليمين يبين أو تبين طرق أهل الباطل. فسبحان من تكلم بهذا الكتاب، فيأتي باللفظ الجامع الذي يشمل المعاني جميعا، فيأتي هذا القول ليبين ألاعيب المبطلين أنهم يدخلون لك بطريق فيها سياسة، فيجي لك من طريق الالتزام، من الطريق اللي أنت بتحبه يخدعك، يأتيك من الحلف والأيمان ويحلف لك، أو من طريق آخر وهو طريق القوة والقهر، وهذا إذا لم تنفع معهم هذه الحيل والألاعيب فسلكوا سبيل القوة. وليس هذا، وليس شيئا من هذا أبدا سببا لأن يتهاون المسلم في دينه أو أن يتبع هؤلاء المجرمين. يحلف لك أنت ما عندكش عقل، لازم تشوف بيحلف لك على حق ولا على باطل. يأتيك من قبل الصراط المستقيم ويحيدك، لا، استمر على الصراط واستمر على الطريق، لا يصدك عنه صاد. يأتيك من قبل الخير، الخير فيما قال لو قال رسول الله، فلابد أن تضبط دنياك وما تحب من ألوان المحاب في هذه الدنيا، أن تضبطه، لا تخرج عن طورك، لا تخرج عن دينك. ثم بعد ذلك إن جاءك من طريق اليمين أو القوة فهذا ليس معناه أن الإنسان يترك دينه، حتى وإن كانت لنا رخصة في أن تقول كلمة الكفر وإن كان قلبك مطمئنا، ولكن يبقى القلب مطمئنا وثابتا. يا أخواني الله أعز والله أحكم والله أعلم، فينبغي أن يضحى لله سبحانه وتعالى ولأجل وصول إلى هذه الغاية. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، دوم القيامة بيلوم بعضهم بعضا ويقرع بعضهم بعضا، قالوا أي الكبراء من الكفار والمجرمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. إحنا اللي كنا بنجيكم عن مين، ولا أنتم اللي كنتوا مجرمين وتركين للإيمان؟ ده الكفار بيقولوا للي اتبعوهم، ها الكبراء يقولون الذين اتبعونهم ها بل لم تكونوا مؤمنين، أنتم ما كنتم مؤمنين أصلا حتى ننقلكم نحن عن الإيمان إلى الكفر، أنتم أصلا كنتم كفار مش إحنا اللي نقلناكم. بيتبرأوا منهم طبعا، أنتم كنتم على أصل الكفر وأقمتم عليه وليس السبب هو إضلالنا لكم. طبعا هو بيحاول يتخلص لأنه شاف العذاب بعينه، هم يوم القيامة هذا الحوار يوم القيامة، فرأى العذاب. هيقول ايه غير كده؟ هيقول ايوه انا اللي أضلتك، تعالى ناخد اثمك واثم من ضل بعدك. بل لم تكونوا مؤمنين، انتوا اللي كنتوا كفار، احنا مالنا ومالكم، انتوا كنتوا كفار. قال يعني هم كانوا مؤمنين، ما هم كانوا كفار ايضا، ولكن عايز يتخلص من التبعات ظنا منه انه يخف عنه العذاب. وما كان لنا عليكم من سلطان، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. وما كان لنا عليكم من سلطان، يعني ما تسلطنا عليكم بالقهر والغلبة حتى ندخلكم في الإيمان ونخرجكم من الكفر، احنا ما كانش لنا سلطان عليكم بقهر وقوة. أمال إيه؟ قالوا بل كنتم قوما طاغين، يبقى بل لم تكونوا مؤمنين، بل كنتم قوما طاغين، أنتم اللي كنتوا كفار وكنتم طاغين يعني متجاوزين للحد في الكفر والضلال. فحق علينا قول ربنا، أي فوجب علينا العذاب، هذا من قول المتبوعين، أي وجب علينا وعليكم ولزمنا قول ربنا، كما قال تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قالوا فحق علينا هذا القول، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، يعني لذائق العذاب الذي ورد فيه الوعيد، خلاص يعني المضل والضال في النار. قالوا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. هذه الآية تذكرنا بقوله تعالى فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يبقى في السورة معنا بل لم تكونوا مؤمنين، بل كنتم قوما طاغين، وفي هذه السورة يقول بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فإخواني ليه ربنا سبحانه وتعالى بينقلنا الحوار اللي هيحصل يوم القيامة؟ رحمة منه، عشان لما تسمع الحوار ده في الدنيا ما يخلش عليك، لما يحلف لك ويجي لك من يمين ويجي لك الصراط المستقيم والطريق الواضح والبين ويجيب لك دعاة باطل يبقى انت مصحصح واخد بالك، عشان بعد كده مش هينفعك الحجة دي، مش هينفعك تقول ده هم اللي أغونا هم اللي أضلونا هم اللي عملونا قنوات هابطة هم اللي نزلنا إعلام فاسد، كل الكلام ده مش هينفعك. فهذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لك انتبه هذه ألاعيب المجرمين، انتبه هذه ألاعيب المجرمين، كانوا بيقول لك كده فتنتبه لأن هذه لا تكون لك حجة يوم القيامة. وبينقل لك الحوار عشان ما يتكررش الحوار ده تاني، لأن تأكد أنه يتبرأ منك اليوم إذا كان في الدنيا بيأيدك بيساندك بيظهر لك محبة ومودة وإقرار لما أنت عليه وأنه معاك هيتبرأ منك يوم القيامة. لأنه سيعلم أن لا سلطان له يوم القيامة، وأن اليوم يوم الدين مالكه والله وحده هو الحاكم فيه. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فحق علينا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. فأغويناكم إنا كنا غاوين. ده مين اللي بيتكلم يا شباب؟ الكبراء يقولوا فأغويناكم، مش ده إقرار منهم؟ فأغويناكم يعني أضللناكم عن الهدى، دعوناكم إلى ما كنا فيه من الغي، زينا لكم ما كنتم عليه من الكفر، أغويناكم. إنا كنا غاوين. ما معنى يغويه؟ يغويك يعني فلان بيغويك، يعني ايه؟ ها؟ بيصرفك عن الحق ويزين لك الباطل. احنا كنا بنزين لكم الباطل، عايزين يقولوا ايه؟ ما هم في الاول تبرأوا منهم لما قالوا وما كان لنا عليكم من سلطان، قلنا معناها تسلط وقهر، لكن احنا كنا بنغويكم فقط. احنا ما كان دورنا غير الغواية، وانت ما كانتش عندك عقل تعرف الضلال من الهدى والغي من الرشاد. هم يقولوا هذا الكلام، فأغويناكم إنا كنا غاوين. إذن نفوا عن أنفسهم أنهم قهروهم أو غلبوه، وأن فقالوا وما كان لنا عليكم من إيه؟ من سلطان. ثم أخبروا أنهم كانوا غاوين لهم، مجرد غواية، مجرد إرشاد إلى الضلال. طب سين سؤال، هو المعاقب مين؟ اللي يقهرك على فعل الضلال ولا اللي يغويك وفقط؟ الاثنين، مش كده؟ فظن هؤلاء انهم لما يتبرأوا عن قهرهم وتسلطهم عليهم انهم قد برئوا، فشهدوا على انفسهم بهذا فاغويناكم. والدال الى الدال على ضلاله المرشد اليها بالضبط كفاعلها، كما ان الدال على الخير كفاعله. ها؟ فكونهم يقولوا فأغويناكم إنا كنا غاوين، ليس معنى هذا أنهم قد نجوا من العذاب، واضح؟ فإنهم يعذبوا بإغوائهم. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. وفي هذه الآية يقولون فأغويناكم إنا كنا غاوين. قال الله عز وجل فإنهم، اللي هم مين؟ الاثنين بقى، الأتباع والمتبوعين، يومئذ يعني يوم القيامة في العذاب مشتركون. لا إله إلا الله، يعني اللي أضل زي الضال. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دل على هدى كان له من الأجور مثل من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه من الإثم كآثامهم لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، زيه تماما. وده يخلي الإنسان يحرص على الدعوة إلى الهدى ويبعد عن طريق الغواية، لا يكون فيه شيئا إطلاقا، لا مشاركا ولا مرشدا ولا دالا عليه. نجيب الآيات دي الثاني، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فحق علينا قول ربنا إنا فأغويناكم إنا كنا غاوين. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. مين يسمع الآيات ديت؟ ها تفضل شوكي. فأقبل بعضهم على بعضهم يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنهم هؤلاء المجرمون كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، يعني إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، اعملوا بلا إله إلا الله، يستكبرون عن قبول الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. شوفوا قلة الأدب، احنا هنسيب الآلهة لقول شاعر ومجنون، يقصدون من؟ سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. هنسيبه عشان واحد زيك يقول الكلام ده؟ هنسيبه؟ هو ده الكبر بقى، بطر الحق وإيه؟ غمط الناس. يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، غمط الناس، احتقارهم وازدراءهم. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم، قال بل، وبل حرف إيه؟ ده كلام فاضي قلة أدب. أما الموضوع إيه؟ بل جاء صلى الله عليه وسلم بالحق، هو القرآن مشتمل على التوحيد والوعد والوعيد، الأمور الحق. بل جاء بالحق وصدق المرسلين، ما جاء ببدعا من القول لم يأتي به الرسل، بل صدق في هذا القول القول الذي قاله المرسلون من قبل، فما من نبي ولا رسول إلا أرسل بهذه الرسالة بهذا التوحيد، بل جاء بالحق وصدق المرسلين أي فيما جاءوا به، لم يخالف، لم يأتي بما لم تأتي به الرسل من قبل، بل هو جاء بما جاء به كل الرسل من قبل. وهؤلاء يستكبرون كما استكبر من كان قبله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم ما كنتم تعبدون، فيقول نعبد الله وعزيرا، فيقال لهم خذوا ذات الشمال، خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون، فقل نعبد الله والمسيح، فيقال لهم خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم لا إله إلا الله فيستكبرون، ثم يقال لهم لا إله إلا الله فيستكبرون، يقال لهم لا إله إلا الله فيستكبرون، فقال لهم خذوا ذات الشمال. قال أبو نضرة فينطلقون أسرع من الطير. قال أبو العلاء ثم يؤتى بالمسلمين فيقال لهم ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد الله تعالى، فيقال لهم هل تعرفونه إذا رأيتموه، فيقولون نعم، فيقال لهم فكيف تعرفونه ولم تروه، فيقولون نعلم أنه لا عدل له. قال فيتعرف لهم ربهم تبارك وتعالى وتقدس وينجي الله المؤمنين. وهذا الأثر عن هؤلاء الأكارم أفاضل له شاهد في الصحيحين، حديث الطويل. إذن يا إخواني، كان هؤلاء إذا قيل لهم لا إله إلا الله عندهم كبر يمنعهم من قبول الحق، رغم أنهم يعلمون أنه لا إله إلا الله. طيب، قال الله عز وجل إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين هذا الخطاب يا شباب للناس جميعا، إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، أي أعمالكم التي عملتموها، إلا عباد الله المخلصين. عايز واحد يقول لي آية في القرآن أو آيات يأتي فيها إن كل الناس في النار ويستثني أهل الإيمان، فضل. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم سورة تانية أو آية تانية يذكر أن كل الناس في النار إلا أهل الإيمان، فضل. تمام، تاني آية تانية، فضل. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا. إيه تاني؟ فرددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، أو ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا يا إخواني افهم المعنى ده جيدا المتكرر في القرآن، كل الناس دخل النار، كل الناس دخل النار، إلا إذا كنت هتحقق الاستثناء يبقى نجيت، ما حققتش الاستثناء فأنت مع اللي داخلين النار. وصلت؟ ما وصلتش. كل الناس دخل النار إلا اللي أنقذ نفسه من النار. أنقذوا أنفسكم من النار بإيه؟ بالإيمان والعمل الصالح. وداخل واحد يشتغل. ولهذا قال بعض السلف الله سبحانه وتعالى كاتب وحق القول إن الكل داخل النار وإن منكم إلا وارده، فما بقي إلا أن أعمل بالعمل الذي يجعلني أستثنى من ذلك. يبقى في استثناء، في استثناء، استثناء من هذا العموم، استثناء من هذا العموم، العموم إن كله داخل النار. فهذا الأسلوب يا أخواني يحفز العبد على العمل. يبقى الموضوع مش موضوع إن لسه هنقسم دولت في النار ودولت في الجنة، لا كلهم في النار. واضح؟ ولهذا يقول عز وجل إنكم جميعا أيها الناس لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. وفي قراءة المخلصين، إيه الفرق يا محمد يا أشرف بين المخلصين والمخلصين؟ تعرف مخلص يعني من الإيه؟ من الإخلاص. إلا عباد الله المخلصين يعني عندهم إخلاص، بيعملوا لله وحده، إخلاص في العمل لله عز وجل. ما المخلص؟ أيوة المخلص يعني المصطفى المستثنى، مش كده؟ إلا عباد الله المخلصين يعني الذين ها خلي اللي هي بفتح المخلص، المخلصين يعني أخلصوا العبادة لله، المخلصين يعني اللي أخلصهم الله له اللي اصطفاه واجعلني لا وإياكم منهم يا رب. يبقى كله رايح النار إلا عباد ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه، خلاهم دول بتوع المساجد وبتوع القرآن وبتوع الدين، جعلني الله وإياكم منهم ولا حرمنا أبدا من هذا النعيم. إلا عباد الله المخلصين اللي اصطفاهم الله سبحانه وتعالى بإخلاصهم لله عز وجل. أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون إلا عباد الله المخلصين ورغب الخلق في هذا الإخلاص وفي العمل للنجاة من هذا العذاب فقال أولئك اللي هم مين؟ المخلصون أولئك أولئك لهم رزق أولئك لهم رزق والمقصود بالرزق هنا هو إيه؟ الجنة فالجنة رزق رزقني الله وإياكم الجنة رزق يبقى في أرزاق في الدنيا وفي أرزاق في الإيه؟ في الآخرة والذي يرزق في الدنيا والآخرة هو فاسم الرزاق يشمل رزق الدنيا ورزق الايه الاخره اولئك لهم رزق يرزقهم الله عز وجل اياه معلوم معلوم حسنه وجماله وطيبه وعدم انقطاعه معلوم معلوم الوقت كما قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكره وعشيه رزق دائم لا ينقطع ثم قال فواكه الفواكه جمع ايه فاكه والفاكهة جمع ايه ملهاش ايه جمع وقال فاكهة ولا في حاجة اسمها فكوه ها يعني الحباين والفاكهة والاثنين فاكهة والأكثر فاكهة وجمع هذا الصيغ اللي هي أصعب الجمع نعم أيوة طيب حناش حاجة أقول فاكهة جمع وفواكه جمع هذا الجمع ملاش ما فيش فواكه عارفين بقول لك جمع فاكهة فواكه فالثمار كلها في حاجة الثمار كلها رطبها ويابسها ولكن خصص الفواكه بالذكر قيل لأن أرزاق الجنة كلها فواكه هكذا قيل وقيل الأولى يقال أن يقال إن تخصصها بالذكر لأنها أطيب ما يأكلونه يعني أقول لك أنا هزورك وأجيب لك كيلو فاكهة ولا كيلو ولا أجيب لك جرجير وطماطم لما عاوز أقول لك الفاكهة أذكر أطيبها مش كده ولا إيه فلهم فيها فواكه ما تسألش بقى عما دون الفواكه مش كده لهم فيها لهم رزق معلوم فواكه فواكه وقيل إن الفواكه من أتباع سائر أطعمة طبعا لأن ذكرها يغني عن إيه عما تحتها وهم مكرمون لهم من الله عز وجل إكرام إكرام تعرف إخواننا في التبليغ يقول لك إيه عايزين نعمل له إكرام إيه الإكرام دوت ها نديله حاجة نديله إزازة عطر نديله واحد مش كده فما الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى وهم مكرمون من اللي يعطيهم من اللي يكرمهم فكيف يكون إكرامه قيل وإكرامهم رؤيته وسماع كلامه ولقاؤه أعظم كرامة أن ترى الله سبحانه وتعالى وأن تسمعه فواكه وهم مكرمون وفي بعض القراءات التفسيرية مكرمون في جنات النعيم. ايه اعراب في جنات النعيم؟ جار ومجرور في محل ايه؟ يا ترى حال كونهم في جنات النعيم ها ولا مكرمون في جنات النعيم؟ بيذكر المحل اللي فيه الاكرام. على سرر، يعني حالهم على سرر ولا خبر تاني؟ يعني هم على سرر، هم مكرمون، هم في جنات النعيم، هم على سرر، او هم مكرمون حال كونهم في الجنه وحين كونهم على السرر. متقابلين، ايه معنى بقى متقابلين؟ يعني متقابلين يا شباب؟ امام بعض، فيش واحد بيبص في قفا التاني. قال عكرمة مجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض، تدور بهم الأسرة كما شاء. تعرف في القطر المكيف يقول لك والكراسي تستدير، يعني هيكرمك، مش تقعد في كرسيين وزوجتك وابنك وراك والتانين بعدهم، لا لا، تلف في الكراسي وبعدين في وش بعض. هذا أعظم في النعيم والمتعة، مش كده ولا إيه؟ هذا أعظم في النعيم والمتعة. واحد قاعد كده ومضيق، تقول انت مدينا قفاك ليه؟ تلف يا عم مدينا وشك كده نتمتع كده بالقعده مع بعض والاستداره ولقاء بعضنا بعض. متقابلين، وهذا تكرر في القران في اكثر من موضع، متقابلين يعني يقابل بعضهم بعضا، لا ينظر بعضهم في قفا بعض. على سبحان الله اللي خلق يعلم كل اسباب السعاده، فتخيل لما يعد دارا للسعداء ليسعدهم. تخيل كده لما اللي بيده خزائن كل شيء يعد دارا لأوليائه الذين أحبهم وأحبوه. تخيل إعداد الحبيب لحبيبه، وهذا الحبيب غني كريم. شو بقى لما إذا أراد أن يكرم أولياءه؟ ففعلا أحمق من لا يسعى أن يكون وليا لله، أن يكون حبيبا له سبحانه، أن يسعى في مرضاته، أن يسعى فيما يحب، وأن يصبر على ذلك وإن لاقى ما لاقى. لأن في النهاية في كرامة يا إخواني، ما بعدها كرامة، هناك على السرر، هناك في جنات النعيم، هناك حيث يكون هؤلاء الأحبة متقابلين. يطاف عليهم وهم قاعدين ومتقابلين، يطاف عليهم، وظهر في أكثر من آن الذي يطوف عليهم هم الإيه؟ الولدان المخلدون الخدم. يطاف عليهم بكأس. ما معنى الكأس؟ كل إناء فيه الشراب خلاص ومملوء يسمى كأس، ومملوء لو فارغ لا يسمى كأس. يبقى نسميه كأسا في حال إيه؟ دي عاملة زي اللي قلناه في حالة في الدلو، قلنا الإيه؟ فأمر بذنوب، قلنا لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان فيه الماء. دلو ممكن يبقى فيه ماء وما فيهوش ماء، تمام، لكن الذنوب يبقى فيه ماء. نفس الكلام كأس يبقى فيه ايه؟ فيه شراب، فيه شراب. يطاف عليهم بكأس، وقال الضحاك: وكل كأس في القرآن فهي الخمر. لما نقول كأس يبقى معناها ايه؟ خمر. يطاف عليهم بكأس يعني بايه؟ بخمر. وقال النحاس أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر كأس، فإن لم يكن فيه خمر فهو قدح، كما يقال للخوان. الخوان إذا كان عليه طعام، معلوش طعام نسميه إيه؟ مائدة. العكس، العكس، إذا كان عليها طعام نسميها مائدة، إذا لم يكن عليها طعام لا نسميها مائدة. مائدة من السماء معناها إيه؟ الخوان اللي عليه طعام. نفس الكلام الكأس يبقى اللي فيه خمر، غير كده بس اسمه قدح. ونفس الكلام في الدلو، مليء يسمى ذنوبا، ما فيش مليء. نعم. كأس من معين، المعين يعني من خمر تجري كما تجري العيون على وجه الأرض، يعني الخمر معين مش كده؟ يعني معين يعني طلع لهم من الأرض خالص، واخدين بالكم ازاي؟ بكأس من معين، كما بين سبحانه وتعالى: فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. خمر أنهار، واضح؟ يطاف عليهم بكأس من معين، وقالوا المعين هو الماء الجاري، لكن ده بقى الخمر الجاري، يمد ويشرب على طول، بيضاء اللي هي ايه الخمر، لذة اللي هي ايه الخمر. يبقى وصف جريانها ووصف لونها ووصف طعمها أنها لذة للشاربين، بيضاء لذة للشاربين، يعني ذات لذة. وقال الحسن البصري: خمر الجنة أشد بياضا من اللبن، له لذة لذيذة. فالنبات الشراب اللذيذ اللذيذ المستطاب. قالوا: بيضاء لم يعتصرها الرجال بأقدامهم. ثم وصف هذا الكأس من الخمر فقال: لا فيها غول. الغول والغائلة يعني حاجة اللي تذهب العقل، تمام؟ لا غول فيها أو لا غول فيها، يعني لا تغتال العقول، عقل يبقى صحيح لا تذهب العقل، لا يصيبه منها مرض ولا صداع كخمر الدنيا. ولا هم عنها ينزفون، نزف الشراب يعني أسكره، خليه يسكر، يبقى لا تغتال عقله ولا تسكره، ليس فيها غيلة ولا غائلة ولا غول، بمعنى واحد: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. والغول حقيقته الإهلاك، غاله غولا واغتاله يعني أهلكه، معناها لا تهلك شاربها، وهذا فيه إثبات أن الخمر في الدنيا تعمل إيه؟ تهلك شاربها. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقيل الغول الصداع، وقيل الغول المغص، كل هذا تغتال عقله تغتال بطنه، تمام؟ فيكون معنى الآية: لا فيها نوع من أنواع الفساد التي تصاحب شرب الخمر في الدنيا من مغص أو وجع بطن أو صداع أو عربدة أو لغو أو تأثيم، ولا هم يسكرون منها. ويؤيد هذا أن أصل الغول الفساد الذي يلحق في خفاء، فيقال اغتاله يعني أفسده في إيه؟ في خفاء، ومنه الغول والغيلة يعني القتل خفية. يبقى لا تغتال عقولهم، لا تذهب عنها، لا يأتيهم مرض، لا يأتي منها شر، لا خفي ولا ظاهر، ولا هم عنها ينزفون، في قراءة وفي قراءة ينزفون، لا هذا ولا ذاك. وعندهم، خلي بالك، هو قال لك أهل الجنة ومتقابلين ويطاف عليهم بهذا الشراب ووصف ليك الشراب، لا لا، وعندهم شيء آخر مما تشتهيه الأنفس وتحبه. قال: وعندهم قاصرات الطرف. قاصرات الطرف شال الموصوف، إيه الموصوف؟ ما قاصرات الطرف يعني قاصرت طرفها على زوجه، لا تنظر إلى سواه، لا يردن غيره، هي تريده هو فقط، لا ترغب في سواه، ما عندها تطلع وتشوف إلى غير، ما ترى أحدا غيره حسنا، هو وبس. فهذا لون من ألوان النعيم ليس إلا في الجنة، ليس إلا في الجنة. فإن المرأة قد تحب زوجها ولكن ترى أن فلان أعلم منه، فلان أجمل منه، فلان أحسن منه، فلان أتقى منه. أما في الجنة فلا ترى إلا هذا الولي، لا ترى إلا حبيب الرحمن الذي هي له وهو له. قال: قاصرات الطرف. وعندهم قاصرات الطرف يعني نساء قصرن طرفهن على أزواجهن، أو معناه الحبس، قصره يعني حبسه، يعني محبوسات على أزواجهن. ولكن هذا الكلام لو قيل مقصورات فالأولى أن نقول قاصرات، يعني قاصرات الإيه؟ الطرف. عين، عين المرأة العيناء اللي عينها واسعة، هل رأيتم العين؟ كل اللي شفتهم دولت مش عين، العين هناك، ها؟ فالشايف عينها واسعة في الدنيا، دي مش واسعة، دي ضيقة جدا، العين هناك في الجنة لمن أراد العين. فالعين معناها عظام العيون الواسعة العين. وقيل هي كبار الأعين وحسنها، حسان العيون، شديدة بياض العين مع شديدة السواد، عين. كأنهن اللي هم إيه؟ الحور العين القاصرات الطرف العين دولت كأنهن بيض مكنون. قال الحسن البصري شبههن ببيض النعام تكنها النعام بالريش من الريح والغبار فلونها أبيض في صفرة وهو أحسن ألوان النساء. هذا قول الحسن. وقال سعيد بن جبير شبههن ببطن البيض قبل أن يقشر وأن تمسه الأيدي. وبه قال ابن جرير رحمه الله. وقيل بيضة خدر لا يرام خباؤها لا يرام خباؤها محفوظة مكنونة. وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة كأنه بيض النعام المغطى بالريش كأنه بيض النعام المغطى أي شيء جميل حسن. المكنون هو المصون. وقيل المكنون المصون بمعنى أنهن عذارى مصون لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقيل البيض معنى الثالث المراد به اللؤلؤ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وهنا قال كأنهن بيض مكنون فقال لك البيض هنا ليس البيض إنما هو الإيه؟ اللؤلؤ. يبقى وصفهن في البريق واللمعان باللؤلؤ وصفهن في النعومة وحسن البياض بالبيض المكنون بيض النعام. حد هنا شاف بيض نعام؟ حد شافه؟ تحب تشوف بيض النعام ولا من شبهنا ببيض النعام؟ فعليك بالعمل فعليك بالعمل. الجنة مش دار للتمني والغرور لا دار العمل بما كنتم تعملون. اشتغل اشتغل واعمل. شغل في الدنيا هيريحك جدا في الآخرة. شغل في الدنيا هينعمك نعيم ما سمعت به ولا خطر أصلا على بالك. قال الله سبحانه وتعالى كأنهن بيض مكنون. نرجع تاني لهذا الوصف الذي ترتاح له القلوب ونسأل الله عز وجل أن ترتفع به الهمم وتتحفز للعمل. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون أسئلة على ما أخذناه اليوم. السؤال الأول ما معنى الكلمات التالية قديم منين؟ تأتوننا عن اليمين صفحتي غير صفحتك. تأتوننا عن اليمين ما معنى عن اليمين؟ كم معنى تعرفوا؟ أربعة. سلطان المخلصين معين غول ينزفون قاصرات الطرف عين مكنون بيض مكنون. السؤال الثاني اذكر المعاني الدالة او اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. تخاصم أهل النار تخاصم أهل النار لا يغني الرؤساء عن الأتباع شيئا ولا يغني أحد عن أحد شيئا لا رؤساء ولا غيره مش حد يغني عن حد حاجة. انتبه للمعنى ده جيدا. أي معصية بترتكبها وبتستند على شيء الشيء ده مش هينفعك الشيء ده مش هينفعك لا كبير ولا صغير لا قريب ولا بعيد. انت كده عاري أمام الله سبحانه وتعالى شوف هتعمل ايه شوف هتعمل ايه. السؤال الثاني وجوب العذاب على الكافرين وجوب العذاب على الكافرين عدم جدوى براءة العابدين من المعبودين العكس يا باشا هتقول لي بيه واسكت لك يعني واحتجاج التابعين على المتبوعين غيرها بقى براءة المعبودين على العابدين. التوحيد دعوة كل الرسل دفاع الله عز وجل عن نبيه فيما رماه به المشركون فين ديت بل جاء بالحق قالوا شاعر مبين ولا قالوا شاعر مجنون قال بل جاء بالحق. عدالة الله سبحانه وتعالى وأنه يجزي بما تتناوله أيدي العباد ذكر بعض ألوان النعيم في الجنة. الأخ سيد مجاش أرسل امتحان طيب اللي هيمتحنه خلاص احنا خلصنا التفسير اللي هيمتحن مصطلح حديث يبقى مكانه. السؤال الأول اذكر أقسام الحديث من حيث تعدد الطرق ثم اذكر شروط وأقسام كل قسم. حد يكتب الامتحان على السبورة الله يكرمكم واحد خطه حلو اتفضل اقلم اهي اه يا لي بس عليك شوي على السبورة مكتوبة اهوت عشان ما حدش يقول مش شايف ولا نسيت. اذكر أقسام الحديث من حيث تعدد الطرق. السؤال الأول هم خمس أسئلة خلي بالك وفيهم سؤال طويل شوي. أقسام الحديث من حيث تعدد الطرق واذكر شروط وأقسام كل قسم. كل قسم. السؤال الثاني كل قسم. اثنين عرف الحديث الصحيح مع ذكر شروطه. السؤال الثالث اكتبوا بالأحمر السؤال الثالث دوت عشان ما يتلخبطوش. قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقط اجعل هذا الإسناد ألف معلقا ألف معلقا ب مرسلا في نفس السطر ألف وب ألف معلق ب مرسلا جيم معضلا دال منقطعا نعم السؤال الرابع اكتبه بالأخضر من أسباب رد الحديث الطعن في الراوي أذكر أسباب الطعن في الراوي مع تعريف كل سبب خلاص مع تعريف كل سبب. السؤال الأخير الخامس عرف المصطلحات التالية الحديث المنكر الحديث المعروف المعنعن المدبج هذا وبالله التوفيق.